بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد أيضا، فإن الله عز وجل وصف المتقين بأوصاف في آيات كثيرة في القرآن الكريم، منها هذه الآيات التي في أول سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فمن صفات المتقين أنهم يؤمنون بما أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون بما أنزل من قبله. على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل، فالذي أنزل على الأنبياء من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منه ما هو معروف لدينا: التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى، هذه نعرفها على وجه التعيين، مذكورة باسمها في القرآن. وهناك ما أنزل على الأنبياء ولا نعرفه، وإنما نؤمن به على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال كالأنبياء. منهم من قصصنا عليك كما قال الله عز وجل، ومنهم من لم نقصص عليك. فنحن نؤمن بالأنبياء على وجه الإجمال والتفصيل. الإجمال كل الأنبياء اللي ربنا أرسلهم نؤمن بهم دون أن نعرف أسماءهم ولا تفاصيل ما كانوا عليه. ومن قص الله عز وجل علينا قصته آمنا به على سبيل التفصيل. منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فربنا قص لنا قصته نؤمن به على وجه التعيين تفصيل. ومن لم يقصص الله عز وجل علينا قصته نؤمن به على سبيل الإجمال كل الأنبياء وما أنزل عليهم. برضو اللي أنزل على الأنبياء في كتب أنزلت لا نعرف اسمها، وفي كتب أنزلت على الأنبياء نعرف أسماءها، نعرف صحف إبراهيم، صحف موسى، نعرف التوراة، نعرف الزبور، نعرف الإنجيل. فنحن نؤمن بكل هذه الكتب، ونؤمن طبعا بكل هؤلاء الرسل. ها هذا وصف أهل الإيمان وأهل التقوى، يعني من أعلى درجات الإيمان، هذا وصفهم، هذا وصفهم. وعلمنا الله عز وجل أن نقول قولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. علمنا ربنا جل وعلا أن نقول هذا، ربنا قال لنا في القرآن قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا القرآن وما أنزل إلى إبراهيم صحب إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل. إيه اللي أنزل إلى إسماعيل؟ أنزل إليه شيء لا نعرف اسمه، لا نعرف اسمه، إنما ربنا أخبرنا أنه أنزل على إسماعيل، أنزل كتابا. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. فالنبيون أوتوا كتبا ورسالات من الله عز وجل، ربنا علمنا أن نقول آمنا، آمنا بكل هذا. والآية الأخرى قل آمنت، قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فنحن نؤمن الحمد لله عز وجل بكل هذا، نؤمن بما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. اللي أنزل على إبراهيم عارفين اسمه، صحف إبراهيم وموسى. ما أنزل على إسماعيل لا نعرف اسمه، لا نعرف اسم الكتاب الرسالة، ولكن نؤمن به أنه نزل عليه من عند الله. والأنبياء لا يفترون شيئا من عند أنفسهم كما ادعى الكفار، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر مفتري. فالأنبياء لا يفترون شيئا من عند أنفسهم، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كل من عند الله عز وجل. فنحن نؤمن بهذه الكتب، ما وصل إلينا مما جاء في هذه الكتب آمنا به. يعني كان في تشريعات وحكم وتوجيهات وأوامر وأمور نزلت في هذه الكتب، اللي وصل إلينا بنؤمن نصدقه أنه كان من عند الله وأنه كان خطابا لأهل ذلك الزمان. وما أمرنا الله أن نعمل به مما نزل في هذه الكتب عملنا به، كما جاء في بعض الأحكام في التوراة ربنا سبحانه وتعالى قال لنا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وهذا معمول به أيضا في ديننا. الكتب التي أنزلت على الأنبياء فيها تشريعات مختلفة، العقيدة واحدة والأخلاق والمعاملات واحدة، إنما التشريعات تختلف، كما قال الله عز وجل ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، كل نبي له شرعة ومنهاج، قد تختلف في بعض المسائل مع النبي الآخر، أمور من الحلال والحرام في شريعة تكون حلالا في شريعة أخرى يحرمها الله على أهلها، في شريعة يكون الأمر محرما ثم يبيحه الله ويحله لأهل شريعة أخرى آخرين. مثلا مما كان في شرع من قبلنا صناعة التماثيل. سيدنا سليمان ربنا سخر له الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وخدور الراسيات، يعملون له هذه التماثيل. في شرعنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المصورين في النار وأشد الناس عذابا، يعني المصورين الذين يضاهون بخلق الله. فإحنا في عندنا هذا ممنوع محرم، كان مباحا في شرع من كان قبلنا. وربنا أخبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. كان في أغلال على الذين من قبلنا، والنبي أرسل ليلغي هذه الأغلال، القيود، الضوابط اللي كانت عند الأمم من قبلنا. الحمد لله الشرع بتاعنا في الناس يقول مثلا في الحديث أحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي، لم تحل أحد قبلي، أحلت لي الغنائم. ففي الأنبياء السابقين كان النبي يعني إذا أمر بالجهاد وأخذ غنائم كانت النار تنزل من السماء تأكل هذه الغنائم، لا توزع على الجند على المنتصرين. في الإسلام أبيحت لنا هذه الغنائم تقسم على الفاتحين المنتصرين الحمد لله. أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. إذن هناك بعض الأمور قد تحرم على أقوام وتحل لنا، الإسلام فيه تخفيف، وهكذا وهكذا. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إنما التوراة إحنا نؤمن أنها أنزلت على نبي الله موسى، أنزلت، ونؤمن أن التوراة التي أنزلها الله على نبيه موسى كانت وفيها هدى ونور، كما قال الله عز وجل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه. فنحن نؤمن أيضا أن الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه، نؤمن بهذا. ونؤمن أيضا أن التوراة والإنجيل دخل فيهما الزيادة، الزيادة نؤمن بهم اللي نزلوا من عند ربنا. نؤمن انك في التوراة نزلت من عند الله والإنجيل نزل من عند الله. الكفار كانوا يقولوا على الأنبياء يعني اخترعوا هذا، افتروا هذا وهذا باطل. نؤمن هذه الكتب انزلت من عند الله عز وجل ولكن أضيف إليها. برضو جبنا الكلام ده منين؟ من قول الله عز وجل. ربنا أخبرنا إن فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يبقى بعض أهل الكتاب كتبوا كتبا بأيديهم وقالوا هذه من عند الله والناس صدقوهم بعد ذلك. ففي بعض الكتب الناس اعتبروها من عند الله وهي في الحقيقة ليست من عند الله، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. البعض منهم كتب كتاب وبعدين يلوي لسانه بالكتاب ويقرأ كما يقرأ الكتاب المنزل من عند الله عز وجل، يلوي لسانه بالكتاب كأنه يعني منزل لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. أما نحن نؤمن بإيه؟ التوراة اللي ربنا نزلها، اللي ربنا نزلها نؤمن بها إن في توراة نزلت وكانت هدى ونور، خلاص دي نؤمن بها، مؤمنين إحنا لا نكذب نثبتها. ولكن ربنا أخبرنا أن في بعض الناس أضافوا إضافات سواء مكتوبة أو مقروءة. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، كتبوا كتابه بلوز لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. ها؟ هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى، هذا فإحنا بنؤمن بالذي أنزل من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بالذي أنزله الله، بالذي أنزله الله. أما ما كتبه الناس واخترعوه فنحن لا نؤمن به، نكفر به، نحن نكذبه ونرده ونرفضه ونعتقد أن هذا حدث، ونعتقد أيضا أن التوراة نزلت لأهل زمانها والإنجيل نزل لأهل زمانه، أما الفرقان القرآن فنزل لأهل زمانه ولكل الأزمان إلى يوم القيامة. وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه، وسيبقى القرآن إلى يوم القيامة حتى يرفع من الصدور ومن السطور كما جاء في الحديث يسرى على كتاب الله في ليلة حتى ما يبقى منه في الأرض آية، في ليلة من الليالي يسرى على كتاب الله، الملائكة تطوف وترفع القرآن من السطور من المصاحف ومن الصدور الحفظ إلى نفس النساء، والناس يصبحون فيجدون المصاحف ليس فيها الآيات القرآن. ويبقى طوائف من الناس الشيخ والمرأة العجوز لا يعرفون ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها لا إله إلا الله. فقال صلة ده تلميذ حذيفة بن اليمان راوي الحديث، ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا زكاة؟ قال يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار، لا إله إلا الله، ما يعرفون غيرها، ما في قرآن عشان يعرفوا إيه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما في قرآن يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ما في قرآن يعني يعرفوا فيه التشريعات هذه، إنما بقيت لا إله إلا الله ورثوها عن الآباء والأجداد فهم يقولونها يتمسكون بها وتنجيهم من النار التوحيد. هذا في الأزمنة المتأخرة. المقصود أن القرآن باقي إلى يعني أزمنة قريبة جدا من قيام الساعة. مرة أخرى احنا نؤمن بهذه الكتب أنها نزلت من عند الله عز وجل، ونؤمن أيضا أنها أضيفت إليها، أضيفت إليها كتب وزعم أنها من عند الله وما هي من عند الله أضافها بعض الناس. وأن الأنبياء لا يفعلون هذا، وأن الأنبياء لا يفترون على الله الكذب، لا يفترون كتبا. وما عرفنا اسمه أثبتناه، آمنا به الكتاب بنؤمن بالكتاب وبالنبي الذي أنزل عليه هذا الكتاب. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من الرسل. فنحن نؤمن بالكتب والرسل، الكتب المنزلة من عند الله عز وجل. في آيات كثيرة في هذا الشأن، وربنا أمرنا أن احنا نقول لأهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، تنقموا منا هذا؟ احنا الحمد لله أهل الإسلام يؤمنون بالله وما يعني أنزل إلينا وما أنزل من قبل. أما فنحن نؤمن بكل كتب التي أنزلت قبل الإسلام، وبقية الناس لا يؤمنون بما أنزل إلينا. أهل التوراة لا يؤمنون بالإنجيل ولا بالقرآن، أهل الإنجيل لا يؤمنون بالقرآن، بعضهم يعني مش كلهم، بعضهم بيؤمن، بعضهم بيؤمن وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، ذل بعضهم. والبعض الثاني إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل قالوا نؤمن بما أنزل إيه علينا، ويكفرون بما وراء. في بعضهم كده وفي بعضهم كده، إنما أهل الإسلام ما ليس عندهم هذه تفرقة، لا يفرقون بين الله ورسله. إنما إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك هم المؤمنون حقا. فأهل الإيمان لا يفرقون، لا نفرق بين أحد من رسله، ولا نفرق بين كتاب وكتاب إلا في مجال التشريع. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قد يكون حراما بعض الأمور على قوم ويحلها الله لقوم مثل أهل الإسلام، كما ذكرنا بعض الأدلة الواردة في هذا. فالحمد لله نحن نؤمن بكل الكتب، الذي أنزل على إبراهيم نؤمن به، والذي أنزل على إسماعيل نؤمن به، وعلى إسحاق ويعقوب والأصباط، وما أوتي موسى وما أوتي عيسى وما أوتي النبيون من ربهم، الحمد لله. فنحن أسعد الناس بالإيمان، ذا الإيمان الكامل، كل من عند ربنا سبحانه وتعالى، واللي البشر كتبوه نكفر به ونرده ونعرض عنه، لا نصدق به. هذا هو يعني الإيمان الصحيح المنضبط. ما نؤمنش بكله زي بعض الجهال الضلال يقول لك ده كله، ولا يفرقون، لا يفرقون. لا بد من هذه الضوابط. والتوراة كانت لأهل زمانها، والإنجيل كان لأهل زمانه، والقرآن لكل زمان ولكل مكان، والحمد لله رب العالمين. وهذه هي الصفة يعني من صفات المتقين، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وهذا ما سنتعرض له في لقاء آخر، اليقين بالآخرة، ما هو، ما حدوده، وما ضوابطه، وما هي معالمه. في الألواح غير التوراة، والله أعلى وأعلم، الأظهر أن الألواح غير التوراة الأظهر. الصحف موسى هي التوراة والألواح، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. ربما كانت الألواح غير التوراة، وربما كانت التوراة هي الألواح، الله أعلى وأعلم. إن كان التوراة شيء والألواح شيء والصحف شيء، فنحن نؤمن به كل من عندي ربنا. إن كانوا كلهم حاجة واحدة، صحف موسى نحن نؤمن بها والتوراة نؤمن بها والألواح نؤمن بما جاء فيها. اللي وصل إلينا وصح نؤمن به ونعمل به. الناس يقول إيه؟ إن مما أدرك الناس من أمر النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ده المعنى ده كان مذكور في الكتب الأولى، الأمر بالحياء، الحياء وفضيلة الحياء ومنقبة الحياء، وإن فقد الحياء هذا لا يمنعه شيء. اللي ما عنده حياء من الله سيتجرأ على معصية الله. إذا لم تستحي يبقى هتعمل اللي أنت عايزه، مش الأمر أن أنت تعمل اللي أنت عايزه. لو ما كنتش بتستحي من الله هتعمل يعني ما تهواه. الحياء من الله يمنع الإنسان أن يتعدى حدود الله تبارك وتعالى. فهذه إن مما أدرك الناس من النبوة الأولى، إحنا أدركنا المعنى ده الحمد لله موجود عندنا، نؤمن به. المعنى اللي احنا بنؤمن به وثابت عندنا بحمد الله عز وجل، فنحن نؤمن بهذا. فعايز اقول لك ان في بعض النصوص ادركناها، والنبي قال لنا ده من النصوص الاولى، خلاص بنؤمن به وعرفنا ان الحياء يعني في النبوات كلها. اللي ما عرفناش تفاصيله بنؤمن به على وجه الإجمال. زي ما قلت لك في أنبياء ما نعرفش أسمائهم، ما نعرفش أسمائهم، زي ما ربنا قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. اللي ربنا ما قصش علينا خبره احنا بنؤمن به برضه، مش عارفين اسمه، لأن احنا عارفين ان في أنبياء ربنا ما قالش أساميهم، فاحنا بنؤمن بهم على وجه الإجمال غير ما نعرفهم. واللي عرفناهم بنؤمن بهم اسم اسم، نبي نبي، على وجه التفصيل والتعيين. لو واحد كفر بنبي واحد كأنه كفر ايه بكل الأنبياء والمرسلين. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. ونعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.